فيقول رحمه الله في بداية كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله حق حمده، وصلى الله على محمد وآله وسلم. ذكر ما يدل على أن الإيمان الذي أمر الله عز وجل عباده أن يعتقدوه ما سأل جبريل عليه السلام رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتعلم أصحابه أمر دينهم. الإيمان وهو الدين الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، جمعه جبريل عليه السلام في مسائله للنبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التبويب يظهر منه أنه سيسوق تحته حديث جبريل الشهير، وأن ذلك هو الإيمان الذي يجب على أهل الإيمان أن يعتقدوه وأن يقوموا به، وأنه الدين الذي جاء جبريل يعلمه الناس بسؤاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن إسحاق بن محمد بن يحيى بن مندة، هو المصنف هذا رحمه الله الحافظ أسعده الله، قال: أنبأنا أبو علي إسماعيل بن محمد بن إسماعيل الصفار الإمام، قال: حدثنا محمد بن عبيد الله بن أبي داود، قال: حدثنا عبد الوهاب ابن عطاء الخفاف، قال: أنبأنا كهمس بن الحسن عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب عن يحيى بن يعمر الإمام النحو اللغوي، قال: كان معبد الجهني أول من تكلم في القدر هاهنا، يعني بالبصرة، كان معبد أولا يعني بالبصرة. قال: فانطلق يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن الحميري حاجين أو معتمرين. شك كهمس، شك في كون رحلتهما هل كانت في حج أو عمرة، فقالوا: لو لقينا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسأله عن هذا الأمر؟ قال يحيى بن يعمر: فوقع لنا عبد الله بن عمر، أو فوفق لنا، وهو داخل المسجد، فاكتنفته أنا وصاحبي أحدنا عن يمينه والآخر عن يساره. قال: فظننت أن صاحبي سيبدأ بالكلام، عند مسلم سيكل الكلام إلي، وهنا سيبدأ بالكلام فبدره هو، ظن أنه سيسبق بالكلام، فتعجل يحيى بالكلام قبل حميد. فظننت أن صاحبي سيبدأ بالكلام. قال: فقلت: أبا عبد الرحمن. من أبا عبد الرحمن؟ ابن عمر يناديه بحذف أداة النداء ولا الهمزة، أبا عبد الرحمن نداء. إنه قد ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم، يعني ينقرون عنه ويبحثون عنه ويجتهدون في بحث عنه، وهم يزعمون ألا قدر، إنما الأمر أنف، يقولون لم يسبق تقدير الله عز وجل لأعمال العباد، ولم يسبق علمه بأعمالهم، إنما يستأنف العلم بعد أن يعملوا. فقال ابن عمر: إذا لقيتهم فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني، والذي يحلف به عبد الله لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم قال ابن عمر: أخبرني عمر بن الخطاب، دليل وحجة على براءته من هؤلاء، أخبرني عمر بن الخطاب قال: بينما نحن عند رسول الله